أرواح تزهق ودماء تسفك بغير حق، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتال المسلم كفر وسبابه فسق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب الدماء المحرمة وسفكها بغير حق وقتل النفس المحرمة فإن الله يضيق عليه حاله ويضيق عليه صدره. فاتقوا الله معاشر المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنك أيتها الكعبة لعظيمة عند الله، ولو أن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تزهق روح مسلم.